ما قال نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال الحسن البصري في قوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح إن أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين ما أصابوا ورجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان قد رجع وقد قبض الله في قلبه الرعب فمن ينتجب في طلبه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعوهم. فبلغ أبا سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه فلقي عيرا من التجار وقال ردوا محمدا ولكم من الجول كذا وكذا وأخبروهم أني قد جمعت جموعا وأني راجع إليهم فجاء التجار وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنزل الله هذه الآية وهكذا قال عكرمة وقتادة وغير واحد إن هذا السياق نزل في شأن غزو حمراء الأسد وقيل نزل في بدل الموعد والصحيح الأول. وقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية أي الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء فما اكترثوا لذلك بل توكلوا على الله واستعانوا به وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال البخاري حدثنا أحمد بن أنس قال أراه قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد رواه النسائي عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وهارون بن عبد الله كلاهما عن يحيى بن أبي بكر عن أبي بكر وهو ابن عياش به عندكم يحيى بن أبي بكر بكير عن أبي بكر وهو ابن عياش به والعجب أن الحاكم أبا عبد الله رواه من حديث أحمد بن يونس به ثم قال صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ثم رواه البخاري عن أبي غسان مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس قال ثم رواه البخاري عن أبي غسان مالك بن إسماعيل عن إسرائيل وهو أبي حصين عن أبي الضحى عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس قال كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال عبد الرزاق قال ابن عيينة وأخبرني زكريا عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو وقال هي كلمة إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار رواه ابن جرير. وقال أبو بكر بن مردويه حدثنا محمد بن معمر حدثنا إبراهيم بن موسى الثوري حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن زياد السكري أنبأنا أبو بكر بن عياش عن حميد الطويل عن أنس بن مالك وأخبرني زكريا وقال أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن معمر حدثنا إبراهيم بن موسى الثوري حدثنا عبد الرحمن عبد الرحيم بن محمد بن زياد السكري حدثنا ابو بكر بن عياش عن حميد بن الطويل عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قيل له يوم احد ان الناس قد جمعوا لكم وحدهم فانزل الله هذه الايه ورواينا بسنده ايضا بسنده عن محمد بن عبد الله الرافعي عن أبيه عن جده أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه عليا في نفر معه في طلب أبي سفيان فلقيه معرابي من خزاعة فقال إن القوم قد جمعوا لكم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فنزلت فيهم هذه الآية ثم قال ابن مردوي حدثنا دعنج بن أحمد حدثنا الحسن بن سفيان أنبانا أبو خيثمة بن مصعب ابن سعد أنبانا موسى بن أيهر عن الأعمش عن أبي خاله قال ابن مردوي حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا الحسن بن سفيان أنبانا أبو خيثمة بن مصعب أنبانا موسى بن أعين عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد قال الإمام أحمد حدثنا حيوة بن شريح وإبراهيم بن عبد العباس قال حدثنا بقي حدثنا يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان عن سيف عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ردي علي الرجل وقال ما قلت؟ قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وكما رواه أبو داود النسائي من حديث بقية عن يحيى بن خالد عن سيف وهشامي ولم ينسب عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. بمعنى أن الواجب على المؤمن أن يأخذ بالكيس وأن يعمل بالأسباب فإذا غلبت الأمور فليقل حسبنا الله ونعم الوكيل. لا يتكاسل ولا يضعف ويغلبهم على العد. ولهذا في الحديث الاخر الذي رواه مسلم في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم انا من قوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل وان اصابك شيئا فلا تقل لو اني فعلت اذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالاجل يمر بالاسباب فإذا غلبه أمر لا طاقة له ولا حيلة له فيه فإنه حينئذ يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. إنا لله وإنا إليه راجعون قدر الله ما شاء فعل. وأما يتساهل ويتعاطى العجز والكسل والضعف ولا يأخذ بالأسباب فلا ينفعه قول حسبنا الله ونعم الوكيل لأنه مفرط ومضيع فلا يليق به هذا. لكن يليق هذا بمن اخذ بالاسباب ثم قال حسبنا الله ونعم الوكيل لان الامر بيد الله جل وعلا انما عليك الاسباب. والله سبحانه امر بالاسباب وحث عليها ورغب فيها. قال من حق المؤمنين واعدوا لهم ما استطاعوا من قوه من الاعداء ولم يجعلهم يكتفون بايمانهم وبقول حسبنا الله ونعم الوكيل بل امرهم بالعباد. ثم بعد ذلك يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويتوكلون عليه ويعلمون انه مسبب الاسباب وأنه مصرف الأمور وأن النصر ليس بالأسباب وإنما هي مبشر المؤمنين وعون لهم والله يسبب الأسباب سبحانه وتعالى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم والنصر إلا من عند الله فإرسال الملائكة وتأييد الله بالملائكة المؤمنين ونصره إياهم سبحانه وتعالى هذا من فضله وجوده وكرمه وجعل الإمداد للملائكة جعلها بشرى وليس النصر بهم بل النصر به سبحانه وتعالى والنصر إلا من عند الله ولكن جعلهم أنصارا وجعلهم مؤيدين كما أيد بالمؤمنين وأصر بالمؤمنين وكما عانى بأنواع السلاح وبإعداد القوى وجعلها بشارة وجعلها عونا وجعلها هيبة للعدو وكبحا لشره والنصر بيده سبحانه وتعالى فإذا شاء نفع بالأسباب وعان بها وهزم الأعداء وإذا أراد سبحانه وتعالى أمرا آخر لم تنفع الأسباب ولم تجد شيئا وغلب من شاء الله أنه يغلب غلب من شاء الله أنه يغلب وغلب من شاء الله أنه يغلب نعم جل سبحانه وتعالى نعم وهكذا في مسائل الدنيا غير الجهاد كالزراعة والحدادة والديارة ما يقول هذه الأرض عندي وأنا أجلس ولا أفعل شيئا إذا شاء الله أنها تضل وتأتي بحبوب كثيرة فعل هذا غلط بل يزرع يبلغ ويجري الماء ويلاحظ المزرعة بأسباب نجاحها وفلاحها ومع هذا يعتمد على الله وتوكل عليه سبحانه وتعالى مع الأسباب فالأسباب جزء من التوكل ولا بد منها في التوكل فالمتوكل الحقيقي هو الذي يفعل الأمرين يعتمد على الله ويعلم أنه يسبب الأسباب وأن ما شاء الله كان ومع ذلك يأخذ بالأسباب التي شرعها وأباحها لعباده وأمرهم بها كما أنه يتزوج المرأة ويطأها يرجو أن الله يفعل بذلك وأن يأتي ولد ولا يقول أنا أتوكل على الله ولا أتزوج ولا أطأ امرأتي ولا يأتي تأتي الأولاد هذا من الحماقة ونقص العقول والعتة نعم شوف ماذا ذكر الله في مصابه ابن موسى الحجه على ثوبه وفي موسى ثوبه وقال الامام احمد حدثنا اسباط حدثنا مطرف عن عطيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انعم وصاحب القرن قد انتقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ وقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا وقد روى هذا من غير وجه وهو حديث جيد والمعنى كيف ينعم ان يذكر قيام الساعه واهوالها وغرائبها وشدائدها ثم يكون في ذلك اليوم الطويل العظيم من الاهوال كيف ينعم بها من الدنيا وكيف يطيب له العيش وكيف يستمع ويتذكر هذه الامور العظيم والاهوال فكيف اذا كان لا يدري كيف اذا كان لا يدري هل ينجو او ما ينجو هل من السعداء او من الاشقياء اذا كان من وعده الله بالجنه والنجاه من النار يخاف ويقول كيف ينعم فكيف بحال من لا يدري ويخاف من معرة الذنوب وشرها نعم نعم وقد روينا عن ام المؤمنين زينب بنت موسى الرازي نعم نعم الرازي نعم إبراهيم بن موسى بن جميل بن زين الأموي ربما نسب إلى جده صديق من الثانية عشر النسائي إبراهيم بن موسى بن جميل بن زين الأموي ربما نسب إلى جده إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي أبو إسحاق الفراء الرازي يلقب بالتصغير ثقة الحافظ من العاشرة. يلقب ايش؟ يلقب بالتصغير ثقة الحافظ من العاشرة. مات بعد العشرين ومئتين في الجميع. إبراهيم بن موسى بن جميل بن جيل الأموي ربما نسب إلى جدة صديق من الثاني عشر وقد روينا عن أم المؤمنين زينب وعائشة رضي الله عنهما أنهما تفاخرتا فقالت زينب زوجني الله وزوجا كل أهالي كل. فقالت عائشة نزلت مراتي من السماء في القرآن. فسلمت لها زينب ثم قالت كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن المعطل قالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قالت زينب قلت كلمة المؤمنين. ولهذا قال الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء أي لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء مما أضمر لهم عدوهم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال البيهقي وقد روينا عن أم المؤمنين زينب وعائشة رضي الله عنهما أنهما تفاخرتا فقالت زينب زوجني الله وزوجا كل أهالي كل. فقالت عائشة نزلت مراتي من السماء في القرآن. فسلمت لها زينب ثم قالت كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن المعطل قالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قالت زينب قلت كلمة المؤمنين. ولهذا قال الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء أي لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء مما أضمر لهم عدوهم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال البيهقي حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر داود الزاهد حدثنا محمد بن المعين حدثنا بشر بن الحاكم حدثنا بشر بن الحسن حدثنا مبشر بن عبد الله بن رزين حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس في قوله في قول الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. قال النعمة أنهم سلموا والفضل أن عيرا مرت في أيام الموسم فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربح فيها مالا فقسمه بين أصحابه. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قال هذا أبو سفيان قال لمحمد صلى الله عليه وسلم موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابنا موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابنا. وقال محمد صلى الله عليه وسلم أتى فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده حتى نزل بدرا فوافقوا السوق فيها فأشاعوا فذلك قول الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الآية. ابتاعوا نعم ولا عسى بعدك ولا عسى قال عسى وروى على من وروى حدثنا سفيان بن حسين عن يحلل أخير قال هذا أبو سفيان قال لمحمد صلى الله عليه وسلم موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابنا فقال محمد صلى الله عليه وسلم عسى. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده حتى نزل بدرا فوافق السوق فيها فأشاعوا. لا عسى ان يكون هذا في اللقاء يعني انطلق ظاهر السياق. فابتاعوا فذلك قول الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسكم سوء. الآية قال وهي غزوة بدر الصغرى رواه ابن جرير وروى أيضا رياضة عن القاسم عن الحسين. الشاهد هذا المضيح المضيح والحاكم الشاهد عن الحاكم الحاكم يشهد طبعا لله ربي هذي نعم. قال من قال هذا أبو سفيان قبل الله مجاهد لقول الله تعالى نعم الذين قال لهم الله في الله فقدموا لكم بشرا. قال هذا ابو سفيان قال محمد صلى الله عليه وسلم موعدكم بدر حيث قتلتم اصحابنا. فقال محمد صلى الله عليه وسلم عسى. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بن ابي ذكيح رواه اخر رواه وقال ابن ابي نجيح في بعد رواه اخر بدر وجعلوا يلقون المشركين ويسألونهم عن قريش ويقولون قد جمعوا لكم يكيدونهم بذلك يريدون أن يرعبوهم. فيقول المؤمنون حسب الله ونعم الوكيل. حتى قدموا بدرا فوجدوا أسواقها عافية لم ينازعهم فيها أحد. قال فقدم رجل من المشركين فأخبر أهل مكة بخير محمد وقال في ذلك نظرت قنوطي من خيول محمد وعدوة منثورة كالمنجدي واتخذت ماء قزيت كالمنجدي كالمنجدي نعم كالمنجدي كالعنجدي نعم كالعنجدي واتخذت ماء قزيت موعدي. قال ابن جرير هكذا أنشدنا القاسم وهو خطأ. إنما هو قد نفرت من رفقتي محمد. وعدوة من يثرب كالعنجدي فهي على دين أبيها الأثلدي. قد جعلت ماء قديد موعدي وما أضجنان لها ضحى الغدي. ثم قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أن يخوفكم أولياءه ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة. قال الله تعالى ولا تقابوهم وقابوني إن كنتم مؤمنين. إذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا علي والجأوا إلي فإني كافيكم وناصركم عليهم. كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. إلى قوله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال تعالى أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال ولينصرن الله من ينصره. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم الآية. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولا يحزنك الذين يسارعون. من هذا دلالة على أن العباد إذا استقاموا على أمر الله واتبعوا شرعه وصدقوا في طاعته سبحانه وتعالى يسر أمورهم وكفهم شر أعدائهم. والشيطان من شأنه يخوف بأوليائه ويعضونه في نفوس الناس ويقول سوف يفعلون وسوف يفعلون حتى يهم الناس وحتى يصدقهم عن الجهاد وحتى يصدقهم أن يجب عليهم من اتباع الشرع. ولهذا قال سبحانه في حق هؤلاء سواء كان ذلك في انصراف في الحب او كان في ذهابه الى البنت الصغرى في الحالتين انقلب المسلم بنعمه من الله الرب وقد ثبتهم الله وقوى عزائمهم واعانهم حتى شمروا عن سائل الجد وتوجهوا لقتال عدوهم الى حمراء الاسد ليرعبوا عدو الله وليخيفوهم حتى ذهبوا الى مكه ورجع المسلمين بنعمه من الله الرب رجعوا بنعمه امنين مطمئنين سالمين بعدما اصابهم القرح الذي حصل في غزوه احد. وان كان في غزوه بدر فهم جاءوا يعني الصوره الخيره فهم جاءوا الى الموعد ولم يتاخروا ولم ينكروا ولم يضعفوا ولكن ضعفوا فداءوا الله وتاخروا ولم ياتوا فصار هذا من فضل الله عليهم. والمسلمون حين جاءوا الى بدر وفيها اسواقها ابتاعوا واشتروا وحصل لهم بذلك من الخيرات والفضل ما حصل وحصلت السبعة الحسنة والخبر الذي اشتهر بين الناس لأنهم جاءوا لقتال عدوهم وعدوهم تأخر وخاف الوجه ولم يفي بما وعد فكان هذا في حق الرسول وأصحابه سمعة حسنة وأخبار سارة للمؤمنين وضارة للكافرين. وأما قوله جل وعلا إن مناركم الشيطان يخوف أولياءه فالمعنى أن الشيطان يخوف العباد الله أولياء الشيطان يخوف أولياءه يخوفكم أولياءه يعظمهم بصدوركم ويقول لكم إنهم أقوياء وإنهم كيف وكيف حتى يخافهم أهل الإيمان وحتى ينكروا وحتى يتأخروا عن الجهاد والمصادمة لعدوهم والمقابلة لعدوهم بسبب كيد الشيطان وتعظيمه لأوليائه في نفوس المؤمنين حتى يخافوا. الله قال فلا تخافوهم وخافون إياكم ومطاوعة الشيطان في أن تخافوا أعداء الله وأن تسمعوا لداعي الشيطان ووسوسته بل خافوا الله وراقبوه وولاته سبحانه وتعالى وبيده تصريف الأمور بيده خلال هؤلاء الكفرة بيده نصركم عليهم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ويقول سبحانه أليس الله بذاك عبده هو سبحانه كافي لعباده ووليه جل وعلا وهو يخوفونها بالذين من دونه الكفار يخوفون المسلمين دون الله من الاعداء ويقولون انهم كيف وكيف انهم عندهم من قوه كذا من رجال كذا ليخيفوا المؤمنين ويثبطوهم عن الجهاد. والله المستعان. نعم الله المستعان. يقول الأبيات في سورة الزكام منسوبة إلى معبد ابن أبي معبد الخزاعي وينظر في السير الطبعي. والعجوة نوع زيد من سند المدينة. والعنجد الزبيب الأسود. والدين الدأب والعادة. والأفلك الأقدم. وقدير موضع قديم موضع قرب مكة. وغجنان جبل على طريق المدينة. نعم.